الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد، وصل بنا المطاف إلى الركن الخامس، وهو الاطمئنان في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. والفقهاء بيقسموا الحديث ده لحديث طويل شوية، بياخدوا منه فقرات فقرات، من حديث الرجل المسيء صلاته ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. واستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضها، ويجافي يديه عن جنبيه. يا ريت، يعني أنا كنت أمام حضراتكم عشان أعمل الكلام ده عملي عشان تاخدوا بالكم مني. واستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، يعني صوابعه مفرودة كده وماسك الركبتين، ويسوي ظهره. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى زاوية قائمة كده مستوي. في كثير من الناس تركع زاوية 45، ظهره كده ايه، اقرب الى الوقوف منه الى الركوع، وده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان لو حطيت اناء فيه مية على ظهره ما يتكبش الاناء. ليه؟ لان ظهره مستوي كده تماما، ورأسه ايضا اللي هو رافعها فوق ولا منزلها تحت، مستوية مع ظهره. ويجافي يديه. في ناس كتيرة اشوفها اما بتركع يبقى المرفق بتاعه مضموم على جسمه كده، فده غلط. الصح ان يوتر ايده، يخليها زي الوتر كده، يعني تبقى مفرودة، ويبعدها عن جنبيه، ما يبقاش لازقين في الجنبين كده، غلط. لما روى أبو حميد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يعني مسك الركبتين وفرد الأصابع كده وقبض على إيه، ركبتين، ثم حصر ظهره، يعني خلاه مستوي كده زي إيه، المسطرة. وفي لفظ: ركع ثم اعتدل. اعتدل يعني زاوية قائمة بقى، والظهر مستوي مش عامل قوس كده، لا. فلم يصوب رأسه، يصوب يعني يرفع، ولم يقنع يعني لم يخفض. رأس النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستوية مع ظهره في نفس المستوى. وفي رواية: ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه يعني ممسك بالركبتين كده، وأصابعه بتحوط حوالين الركبتين. ووتر يديه، يعني وتر، خلاه زي الوتر بتاع ايه، بتاع النبلة ده، فما يبقاش الإيدين متنية، لا مفرودة. فنحاهما عن جنبيه، فنحاهما عن جنبيه، ما خلاش ايه بقى، يعني المرفقين لازقين في جسمه او في جنبه، لا، بدراعه مفرود كده. رواه البخاري. يا ريت حضراتكم تكونوا متصورين ايه المنظر بتاع الركوع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني كده، استحب ان يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضها، ويجافي بين يديه وجنبيه، يعني يجافي يعني يبعد يعني من الجفاء والبعد، فما يجعلش ايده متنيه، خليها مفروده، لما روى ابو حميد. ابو حميد صحابي جليل اسلم متاخرا، مع ذلك كان يعني عنده نظر ثاقب لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، من اكثر الناس اللي ايه وصفوا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى ابو حميد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يعني خلى صوابه مفرودة ومسك الإيه الركبة كده بجميع الأصابع، ثم هصر ظهره. يعني إيه هصر؟ يعني خلاه مستوي، مستوي زي يعني جبت ترابيزة كده وخليها مستوية. الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، وحتى قيل يعني في أحاديث صحيحة أن لو وضع إناء ممتلئ بالماء من سكب الماء منه، ليه؟ يعني بيلقى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مستوي. كثير من الناس أبص عليه في الصلاة ألقى إما ظهره عامل قوس، وإما رافع راسه فوق، وإما منزلها تحت، وإما واخد زاوية 45، يعني مش راكع، لا شبه راكع، يعني أقرب للوقوف منه للركوع للأسف الشديد. وفي لفظ ركع ثم اعتدل. يعني إيه ركع ثم اعتدل؟ يعني جعل ظهره مستوٍ كاستواء المصطبة يعني أو الترابيزة كده، فلم يصوب رأسه، ما رفعش رأسه، ولم يقنع، ما خفضهاش. وفي رواية، كل ده روايات في البخاري، وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه صلى الله عليه وسلم قابض عليهما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قابض يعني ممسك بالركبتين. ووتر يديه، وتر يعني فرد يديه، فنحاهما عن جنبيه، مخلاش ايه المرفق لازق كده في جنبه، لا ايده مفروده صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ثم يقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سبحان ربي العظيم. لما روى عقبه ابن عامر الصحابي الجليل اللي عاش في مصر عندنا هنا ومدفون عندنا في مصر هنا ايضا، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. حديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. يبقى إذن إذا ركع بيقول سبحان ربي العظيم، طبعا بيقولها بالترتيل، يعني صاحب المغني ابن قدامة اللي هو مؤلف الكتاب ده بتاع الكافي بيقول إن التسبيح يبقى زي ترتيل القرآن، سبحان ربي العظيم. كثيرا ما أذهب إلى المسجد أصلي ألقى اللي جنبي ده شغال بيعمل إيه؟ صوت العصافير، مش واضح أي كلام، من شدة السرعة تطلع صوصوة، ومش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، للأسف عدد كبير جدا يصوصو صوصوة، ما يقولش سبحان ربي العظيم، لا، من شدة السرعة تطلع إيه؟ صوصوة العصافير دي. لما يبقى إذن يسبح بالترتيل، الناس للأسف الشديد تقعد قدام التلفزيون بالساعات وقدام النت بالساعات، وتيجي عند الصلاة مش قادر، يعني يجري فيها جري زي الصاروخ. لما روى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. حديث حسن راه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وأدنى الكمال 3 تسبيحات، وأحسنها 10 تسبيحات، وإن اقتصر على واحدة أجزأه. الفقه خدوا بالك بيتكلم على صح وخطأ، يعني طب لو سبح تسبيحة قال سبحان رب العظيم صلاة صحيحة، لكن هي السنة دي؟ لا، مش هي السنة. السنة 10 تسبيحات، و90% من المصلين للأسف الشديد تيجي تسبح وراه تلقاه سريع جدا، أدوب بنقول تسبيحة 2، لكن السنة 10 تسبيحات. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى خلف عمر ابن عبد العزيز التابعي الخليفة الراشد المهدي، فلما انتهت الصلاة قال لمن حوله: لم أصلي خلف أحد تشبه صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفتى، اللي هو سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني. قالوا: فحذرنا ركوعه وسجوده. حذرنا يعني عدينا يعني حسبنا يعني. فطلع 10 تسبيحات في الركوع، 10 تسبيحات في السجود. يبقى إذن السنة إن الواحد لما يجي يصلي يسبح في الركوع 10 تسبيحات، وفي السجود 10 تسبيحات أو نحو من ذلك. أدنى الكمال 3 تسبيحات، والفرض المطلوب أو الواجب المطلوب هو إيه؟ تسبيحة واحدة. فإن سبح تسبيحة واحدة قال سبحان ربي العظيم أجزأته، ولكنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا خدنا بقى كذا حاجة دي. أول حاجة قلنا الاطمئنينة ركن من أركان الصلاة عند السادة الحنابلة، واستدلينا على حديث الراجل المسيء صلاته ده الأعرابي، للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. وقلنا كيفية الركوع بقى، بيسوي ظهره خليه مستوي زاوية قائمة، ويفرد إيديه ويقبض على الركبتين، والرأس لا تبقى مرفوعة ولا إيه مخفوضة. وذلك لما روى أبو حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره. وهصر يعني سوى ظهره. وفي لفظ في البخاري أيضا: ركع ثم اعتدل صلى الله عليه وسلم. اعتدل يعني خلى ظهره إيه مستوي وزاوية قائمة مع رجليه، مش مرفوع كده 45 درجة، لا. ثم فلم يصوب رأسه، يعني ما رفعهاش، تصويبه الرفع، ولم يقنع، لم يخفض رأسه. وفي رواية أيضا في البخاري: ووضع يديه على ركبتيه كأنها قابض عليها، أو كأنما قابض عليها، ووتر يديه، وتر يعني فارد يعني، فنحاهما عن جنبيه. رواه البخاري. ثم يقول سبحان ربي العظيم. سنة 10 مرات، أدنى الكمال 3 مرات، والواجب مرة واحدة. مين هيقول لنا الكلام ده؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. حتى يعتدل قائما. وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع في الصلاة. بعد ما خلصنا التسبيح يعتدل قائما ويرجع كل عظم إلى مكانه، عشان الطمأنينة احنا قلنا عليها ركن. وهذا الرفع والاعتدال الاثنين، الرفع ركن والاعتدال ركن، عشان ناس كثيرة جدا ترفع زاوية 45 روح ساجد، كأن في عدو بيجري وراه، ممكن مش قادر يصلي، مش حامل الصلاة. سبحان الله، الرجل الصالح حتى لو كان سنه 90 سنة تلقاه يصلي في المسجد ويطمئن في الصلاة ويطول في الصلاة. وممكن واحد شاب مش قادر، نقر زي نقر الديك بيصرف طخ طخ طخ طخ ويطلع يجري. سبحان الله، القصة مش عايزة عضلات، عايزة إيمان. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. حتى يعتدل قائما. وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. متفق عليه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ده الركنين السادس والسابع. يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، وبيرفع أثناء الرفع كده، ويعتدل يقف زي الألف كده. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل، حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. رواه البخاري، ويرضى الله عن البخاري، ويرضى الله عن سيدنا أبي حميد. سيدنا أبو حميد قاعدين كده في المسجد، الصحابة هو وسطيهم، فقال لهم: أنا أكثركم معرفة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: أنت لسه مسلم جديد وجاي تقول بيكلم مشايخ الصحابة الكبار. قالوا له: أنت لسه مسلم جديد وجاي تقول لنا أنا أفضلكم أو أحسنكم في مع أو أكثركم معرفة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هات ما عندك ورينا كده وقول لنا. فقال الحديث اللي احنا مقطعينه ده حتت حتت، اللي هو الصحابة العلماء مقطعين الحديث بسيدنا أبو حميد أيضا، وبياخدوا كل فقرة منه للاستشهاد بحكم معين، الركوع واحد والسجود واحد وهكذا. فبعد ما خلص قالوا له: أحسنت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كبار الصحابة أقروا فعل سيدنا أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل، حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. رواه البخاري. ولا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده، اللي بيقول سمع الله حمد الإمام بس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. رواه مسلم. ولذلك الصحابة دول يعني من أفضل الناس. ليه طيب؟ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بيهم كل صلاة، يقول سمع الله لمن حمده، والصحابة يقولوا ربنا ولك الحمد، فيستجيب الله إيه؟ يعني الدعاء بتاعه. ما سمع الله لمن حمده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بيدعو أن الله تعالى يستجيب. سمع هنا يعني استجاب، سمع مش السمع كده بالودن، لا، ده ثمرة السمع والاستجابة، يعني استجاب الله لمن حمده، ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم استجب لمن حمدك يا رب. فيجي الصحابة يقولوا ربنا ولك الحمد، فيستجيب الله لهم، عشان ايه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. عشان كده احنا مهما يعمل السلف الصالح مش هيدوا ايه جزء من ايه من الصحابة، ولا نصفه ولا ربعه حتى. طيب، يبقى واشرع للمأموم قول سمع الله، ولا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده، دي خاصة بالإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، بإثبات الواو ربنا ولك، وفي روايات ما فيهاش الواو ربنا لك الحمد، بس أكثر الروايات تثبت الواو دي ربنا ولك الحمد، رواه مسلم. والإمام يقول ربنا ولك الحمد، والإمام هيقول حاجتين بقى، يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك إيه الحمد. المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. مين هيقول لنا الكلام ده؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ممتاز، بارك الله فيكم جميعا. واستحب أن يقول المأموم يعني والإمام الاثنين مع بعض ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. استحب الإمام والمأموم قالوا ربنا ولك الحمد، يقول إيه بقى؟ ملء السماوات، يعني هذا الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لما روى أبو سعيد أي الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه. يستحب للإمام المأمول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه. خدوا بالكم، كل الكلام بقوله ده مكتوب عند حضراتكم في التليجرام، كل الدروس اللي بناخدها واللي هناخدها مكتوبة في التليجرام، فممكن تراجعوا وتذاكروا منها، او ممكن واحنا برضه بناخد الدرس تحط قدامك الكلام وتتابع، فيبقى اكثر تثبيتا يعني. طيب، يبقى اذن يستحب ان يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه. ثم يخر ساجدا، ويطمئن في سجوده. يبقى الاطمئنان بقى ايه ركنها، وهما الركن الثامن والتاسع، السجود والاطمئنان في السجود. ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع، لقوله تعالى واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه. يبقى إذن بعد ما رفع من الركوع وقال أذكار الرفع يخر ساجدا، فإذا كان مأموم طبعا بيخر ساجدا، إمام قصدي، المأموم يستنى لغاية ما يضع الإمام رأسه على الأرض، ليه؟ لما يبدأ يتحرك، ليه؟ لما يشوف الإمام سجد يبدأ هو يسجد، ما يبدأش يتحرك مع الإمام غلط، أو قبل الإمام ما يمكن رأسه من الأرض غلط، يستنى يبقى واقف، أول ما يشوف الإمام وضع جبهته على الأرض يبدأ هو إيه؟ في عملية السجود. يبقى إذن يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع، لقول الله تعالى واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. مين هيقول لنا الكلمتين دول ونكون له شاكرين؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز. وينحط إلى السجود مكبرا، يعني في عملية النزول دي أثناء النزول يكبر ولا يرفع يديه، ما فيش رفع يدين بقى وهو نازل إيه للسجود، ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، وده مذهب السادة إيه الحنابلة ومذهب جمهور العلماء، إن ينزل على الركبتين وينحط إلى السجود مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه، ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. يبقى إيه بقى؟ يبدأ روح نازل على الركبتين، وبعد كده اليدين، بعد كده الجبهة والأنف، وينحط إلى السجود مكبرا ولا يرفع يديه، هنا مفيش رفع يدين بقى، ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. والسجود على هذه الأعضاء واجب. يعني إيه الأعضاء اللي ذكرها دي؟ الركبتين واليدين والجبهة والأنف، السجود على هذه الأشياء واجب عند السادة إيه الحنابلة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف مع بعضها، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وذلك الدليل يعني بتاع الكلام السابق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. إيه هي 7 دول؟ الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، الجبهة والأنف مع بعض. وعند الحنابلة يعني لازم الأنف ده إيه يحصل الأرض، ده ظاهر المذهب عندهم إنه واجب إن الأنف يبقى إيه ساجد مع الجبهة، ويبقى إيه وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. يبقى يسجد على إيه؟ 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، متفق عليه. والسجود على الأنف فيه روايتان عند الحنابلة. الأولى اللي هي ظاهر المذهب أن السجود على الأنف واجب، يعني الجبهة والأنف مع بعض. والثانية ليس بواجب، إنما يسجد على الجبهة فقط يعني. والرواية الثانية دي موافقة إيه؟ لباقي الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. إن أبو حنيفة ومالك الشافعي قالوا الواجب هو السجود على الجبهة، والأنف السجود عليه مستحب وليس بواجب. الحنابلة ظهر المذهب قالوا لا، السجود على الجبهة والأنف واجب، وبالتالي لو ترك السجود على الأنف متعمدا فعلى ظهر مذهب الحنابلة صلاته باطلة. لو اللي إن يترك واجب متعمد بتبطل الصلاة. فيبقى إيه، ناخد بالنا من الحتة دي، لما نسجد نسجد على الجبهة والأنف. لكن الأئمة الثلاثة قالوا إن السجود على الأنف ده مستحب وليس إيه؟ بواجب. مين هيقول لنا الكلمتين السهلين دول؟ اتفضلوا. السجود على الأنف فيه روايتان عند الحنابلة، الأولى أنه واجب والثانية ليس بواجب. وباقي الأئمة يرضى الله عنهم وأرضاهم قالوا أن السجود على الأنف ليس بواجب بل هو مستحب فقط، ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء للأرض إلا الجبهة ففيها روايتان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش شرط يبقى مكشوفة هذه الأعضاء عشان تسجد بها على الأرض. يعني ممكن واحد يبقى لابس جاونتي ويصلي عادي، كور العمامة يبقى بيسجد عليه، العمامة نازلة على الأورة كده وبيسجد عليه، الركبتين بيساجد، بيبقى لابس جلابيته أو لابس بنطلون أو كذا وبيسجد عليه. مش شرط إن الجلد بتاع الإنسان يلامس الأرض. الكل دي في الايه، في السبع يعني اعضاء باستثناء الجبهه، فيها ايه بقى روايتين عند الساده الحنابله. روايه بتوجب ان الجبهه لازم تلمس الارض، وروايه تانية ايه يجوز السجود على كور العمامه، وده قول جمهور الفقهاء ان الواحد يجوز يسجد عليه لابس طاقيه ونازله على القوره مفيش مشاكل، لابس عمامه ونازله على القوره مفيش مشاكل، ده مذهب الجمهور يعني. يبقى ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء للأرض إلا الجبهة ففيها روايتان. يعني ممكن الواحد يبقى هذه الأعضاء متغطية بالملابس والصلاة صحيحة. طيب استحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وهو ساجد بقى، يبقى إيه، ما يحطش المرفقين في جنبه كده، لا يبعدهم، وبطنه عن فخذيه، يعني يبعد مكان السجود، يبعد مكان ايه السجود، فتبقى صدره بعيد عن ايه بطنه، وبطنه بعيدة عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، يعني ايه يعني يسجد ما يسجدش قريب كده يبقى كامش، لا يبعد، يجعل الجبهة بعيدة، ده للرجل. أما المرأة عكس ذلك، المرأة عشان طبعا يستحب فيها الستر دائما في كل شيء، لما تيجي تسجد إيه ما تحطش دماغها بعيد، لا تحط دماغها قريب كده وتبقى كأنها مدمومة يعني. أما الرجل لا، يبعد الجبهة عن جسده، فيحصل إيه بقى؟ يجافي عرضيه عن جنبيه، عرضيه اللي هم ايه؟ من اول المرفق الى الكتف يسمى عضد، ما يحطهمش في جنبه كده، لا يبعدهم، وبطنه عن فخذيه، قلنا يجافي يعني يباعد، يعني يباعد بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وده كله يحصل ازاي؟ اذا ايه؟ جعل الجبهة بعيدة عن ايه؟ جسده، يعني يطول المسافة اللي بيسجد فيها. لما روى ابو حميد رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه من ابطه او عن ابطه، رواه البخاري. العضدين اللي هم احنا قلنا ايه؟ من اول المرفق الى الكتف يسمى عضد، يبعدوا عن ايه؟ عن جنبيه، خليهم بعيد كده زي المجنح كده يعني. لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه عن ابطيه، الابطين اللي هو تحت الدراع ده تحت الكتف كده اسمه ابط، الحديث في البخاري. واستحب ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض، ما يخليش الاصابع مفروده كده، وضعهما على الارض حذو منكبيه، منكبين اللي هما فين؟ الكتفين، اسمه منكب. ويرفع مرفقيه، يرفع دراعه ما يخرمش على الارض زي افتراش الكلب، لا، ويكون على اطراف اصابع قدميه، يعني ايه؟ الاصابع في القدمين متوجهين للقبلة كده، وايه؟ ودايسين على الارض، ويثنيهما نحو القبلة، الاصابع القدمين يبقى ايه؟ تجاه القبلة. وفي ناس كتير جدا ما بتعملش كده، خلي الاصابع ورا كده ايه، عكس القبلة، لا، خلي الاصابع تبقى تجاه القبلة، اصابع القدمين تجاه القبلة. واستحب أن يضم أصابع يديه بعضهما إلى بعض، ما يفتحش كل الأصابع وهو ساجد، لا، يضم الأصابع بعضها إلى بعض، ويضعهما الكف ده على إيه؟ الأرض، حذو منكبيه، حذو يعني موازي لمنكبيه، والمنكب قلنا الكتفين. ويرفع مرفقيه، المرفق اللي هو إيه؟ اللي بنسموه الكوع إحنا، وده غلط في اللغة العربية، الكوع اللي هو الرسغ. فالمرفق ده اللي ايه؟ بنغسله في الوضوء ده، بنغسل ايدنا الى المرافق كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ويكون على اطراف اصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة، يخلي الاصابع الرجلين تجاه القبلة. لما روى ابو حميد، خدوا بالكم معظم أحاديث الصلاة أبو حميد، أبو حميد الصحابي الجليل. لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ سجد غير مفترش، الافتراش اللي بيقعد على رجله يعني، ولا قابضهما، ومش ايه؟ مش قابض الرجلين، لا، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه، حاطط كفينه على الأرض، وباقي الساعد مش على الأرض، لا، مرفوع، والإيه؟ والمرفق مرفوع عن الأرض. طيب، فانتصب على كفيه وركبتيه، يعني ايديه محصين الارض وركبتين محصين الارض وصدور قدميه وهو ساجد، يبقى كام كده؟ 7، الجبهة والكفين ادي لك 3، والركبتين ادي 5، والرجلين ادي 7. الحديث رواه البخاري. يبقى لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ سجد غير مفترش، الافتراش هو الجلوس على الرجل اليسرى، ولا قابض لرجليه، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. متفق عليه. ما يضعش يعني الساعد بتاعه على الأرض وهو ساجد، لا، الساعد والمرفق مرفوع، اللي على الأرض الكف فقط، لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه، ما يجعلش إيه إيديه في الأرض كده، كوعه على الأرض، افتراش الكلب. متفق عليه. طيب مين هيقول لنا الكلام ده تاني؟ يقول لنا: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء للأرض. يعني مش شرط يبقى إيه إيده مباشرة للأرض وركبتيه لا، كله ممكن ده يبقى مكشوف مش مغطاه بالملابس. لكن الجبهة فيها روايتين، رواية بتقول إن لازم الجبهة تحصل الأرض ومفيش ملابس تغطيها ولا طاقية ولا عمامة، والرواية التانية تقول مفيش مشاكل، يعني لو سجد على كوري عمامته ليس هناك مشكلة. وده إيه القول التاني ده؟ موافق الجمهور. واستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه عن إبطه، رواه البخاري. استحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضمهما ويضعهما على الأرض، ويضع إبا منكبيه، حزم منكبيه، ويرفع مرفقيه، ما يخليش ايده كلها على الارض كده، لا الكف فقط بس على الارض، ويكون على اطراف اصابع قدميه. في ناس كثيره ايه الان وهي ساجده حاطه رجل على رجل ورا كده يعني، والاصابع تبقى عكس القبله، ده غلط. انما الصح يبقى ايه صدور قدميه والاصابع تجاه القبله. للحديث بتاع ايه ابي حميد رضي الله عنه وارضاه: ووضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما، مش قاعد على رجليه يعني، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية كل ده في البخاري، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه. يعني ايه بيداس هم دول الحاملين يعني وشايلينه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. متفق عليه. ما جعلش ايه الكوع بتاعه اللي احنا بنقول عليه كوع ده، ما يجعلهوش على الارض لا يرفعه. مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وجعلنا الله وإياكم ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على خير وفي الآخرة في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.